بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر أحاديث تتعلق بصلاة الليل من حيث حكمها وهكذا عددها وهكذا هيئتها. سيذكر ما شاء الله من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع. وهذه المسألة قد مرت معنا لو تذكرون في شرح كتاب قيام الليل للشيخ الألباني في رمضان، في شرح كتاب الشيخ الألباني قيام رمضان. والآن نكرر هذا ماذا الأمر حتى يثبت عندنا ماذا أكثر. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث كان له سبب، هذا الحديث له ماذا سبب؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، أي كيف تصلى صلاة الليل، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم العدد، مع أن الرجل رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى كمال البيان عددا وهيئة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هيئة صلاة الليل، وأنها تصلى مثنى مثنى، وأنها تصلى مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيسلم. وسيأتي ما يعارض هذا ماذا الحديث، بمعنى هل يصلح الإنسان أن يصلي أربع ركعات تسليمة واحدة أو لا يصلح؟ سيأتي مبحث هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. سيأتي الكلام على هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن لعائشة رضي الله تعالى عنها حديثين: حديث يتعلق بأنه كان يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، وفي آخر في مسلم عن عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قالت: كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. هذا سيأتي إن شاء الله كلام على هذا المبحث. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأبان له الكيفية، أبان له كيفية صلاة الليل، كيف يصلي من الليل. وصلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء، الليل أصلا يبدأ بعد غروب الشمس من حيث الأصل، الليل يبدأ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله ليل، هذا كله ماذا ليل. ولكن الموصول بصلاة الليل أي الصلاة التي تصلى بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إلى طلوع ماذا الفجر. فكيف تصلى إذا صلى الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كيف يصلي؟ فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى تصلي ركعتين وتسلم، صلي ركعتين وتسلم، ولم يذكر له ماذا عددا. وسيأتي مبحث يعني ما هو الأفضل في صلاة الليل، هل يصلي 11 ركعة؟ هذا باتفاق أنه الأفضل، لكن هل يجوز الإنسان أن يزيد على 11 ماذا ركعة؟ سيأتي هذا المبحث، وأن جماهير العلماء وجماهير السلف على جواز الزيادة. فإذا تعارض عندنا الإباحة والجواز مع الأفضل وهي صلاة 11 ركعة في الليل هذه محل اتفاق أنها أفضل، لكن هل يجوز الإنسان الزيادة أو لا يجوز الإنسان أن يزيد على 11 ركعة؟ الجماهير من السلف والخلف على الجواز. أخذوه من أين؟ قالوا من هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له الكيفية ولم يبين له ماذا العدد، فيدل على أن العدد مطلق، يدل على أن العدد مطلق، وهذا مبحث سيأتي الكلام ماذا عليه بإذن الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم ذكر له أنه إذا خشي طلوع الفجر، إذا خشي من طلوع الفجر يوتر ماذا بركعة، قال صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع؟ هذه مسألة أيضا، هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع؟ بمعنى لو صلى الإنسان ابتداء الوتر من دون أن يتقدم عليه شفع، ولو كان الوتر ركعة ويجوز أن يوتر الإنسان بركعة لا قبلها ولا بعدها، والراجح أن الأكمل أن الإنسان يعني ماذا يختم ماذا صلاة الليل بوتر، بمعنى أن المستحب والأكمل أن يتقدم الوتر صلاة، أن المستحب أن يتقدم الوتر ماذا صلاة. لهذا الحديث قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهل يجوز الأمر الآخر وهو خلاف الأكمل أن يصلي الإنسان ابتداء ركعة الوتر؟ نقول نعم جائز، ولهذا جاء في الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل أن معاوية بن أبي سفيان يوتر بركعة أي ما في قبلها ولا بعدها، فقال عبد الله بن عباس فإنه فقيه، فإنه ماذا فقيه، بمعنى يجوز الإنسان أن يصلي ركعة وترا لا يصلي قبلها ولا بعدها، هذا جائز. وما هو الأكمل؟ الأكمل أن يتقدمها صلاة شفع كما في هذا الحديث، الأفضل والأكمل أن يتقدمها صلاة ماذا شفع، فهذا هو الراجح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر زيادة، إذن صلاة الليل صفة صلاة الليل من حيث كيف تصلى نقول ركعتين ويسلم، ما جاء من الزيادة سيأتي المبحث عليها، أربعا في يسلم بعدها سيأتي المبحث، وأنها تحمل على الركعتين سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم زاد عند ابن حبان قال وصححه ابن حبان بلفظ أي وللخمسة، يعني هذا الحديث متفق عليه، وللخمسة أي زيادة، وصححه ماذا ابن حبان أي زاد الخمسة زيادة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار، زيادة والنهار ما حكمها؟ يقول الإمام النسائي أن هذا ماذا خطأ. من الذي أخطأ في هذه؟ أخطأ في هذه الزيادة علي بن عبد الله البارقي، أخطأ في هذه الزيادة علي بن عبد الله البارقي، وإن كان ثقة لكنه يخالف أصحاب عبد الله بن عمر، يخالف أصحاب عبد الله بن عمر، أصحاب عبد الله بن عمر نحو تسعة من الرواة يروون ماذا عن ابن عمر لا يذكرون إلا الحديث الأول، لا يذكرون هذه الزيادة، وهو نفس الحديث، وهو نفس الحديث، ويأتي علي بن عبد الله البارقي فيروي بزيادة ماذا والنهار، فما حكم هذه الزيادة؟ حكم هذه الزيادة بأنها شاذة، حكم هذه الزيادة بأنها ماذا شاذة. وقد بسط الكلام على هذه المسألة أي في شذوذ هذه يعني مثنى مثنى فيما يتعلق بالنهار شيخ الإسلام كما في الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي. وهكذا أيضا الحافظ أكثر من النقل عن الأئمة في إعلال هذه اللفظة، الحافظ ابن حجر أكثر النقل عن الأئمة في إعلال لفظة والنهار، إذن لفظة النهار هذه شاذة، لفظة النهار هذه شاذة، مع أن الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا منطوق، مفهومه أن صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل، مفهومه أن صلاة أن صلاة أن صلاة ماذا النهار تختلف عن صلاة ماذا الليل. إذن هذا الحديث فيه نكارة وفيه شذوذ، الشذوذ مخالفة علي بن عبد الله البارقي زاد والنهار لفظة ماذا والنهار، ومن حيث ماذا النكارة أن الحديث الأول وهو من منطوق قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى ماذا مثنى منطوقه مفهومة أن صلاة النهار تختلف، أن صلاة النهار ماذا تختلف، ولكن الراجح أن صلاة النهار أيضا تصلى، يعني ما دام تصلى ركعتين يصليها الإنسان ركعتين. وقد مر معنا المبحث ماذا المبحث؟ أن الإنسان يصليها ركعتين فيسلم. إذن العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام فلا يثبت، قوله عليه الصلاة والسلام فلا يثبت. إذن هذا المفهوم من حديث ابن عمر أن صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل، هذا المفهوم مقدم قدم عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي أيضا ركعتين فيسلم، أي في النهار يصلي ركعتين فيسلم. إذن هذه اللفظة الذي زادها هي يعني ماذا؟ شاذة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلها جمع من الحفاظ، من هؤلاء الإمام الدارقطني في العلل. الإمام الدارقطني في كتابه العلل حكم عليها بالشذوذ، لأن 9 من الرواة عن ابن عمر لا يذكر هذه اللفظة، وجاء علي بن عبد الله البارقي وإن كان ثقة لكنه زاد هذه الزيادة، وهذا هو الشاذ كما عرفه الإمام الشافعي، أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، أو مخالفة الثقة لرواية الناس، أو يأتي ماذا يعني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إلى آخر التعريف في تعريف الشاذ. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم، وهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتحدث عن فضل صلاة الليل، لأنه ذكر لك كيفية صلاة الليل، وسيذكر لك عدد صلاة الليل وهيئة صلاة الليل وفضل صلاة الليل، وهذا الحديث من فضائل صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والمقصود ماذا بالليل؟ غير الوتر، صلاة الليل. أما الوتر سيأتي المبحث والكلام عليه. فإذا تعارض عندنا نفل النهار المطلق مع نفل الليل المطلق، فإن نفل الليل المطلق مقدم على نفل النهار المطلق، أما نفل النهار المقيد فإنه أفضل من نفل الليل المطلق. يعني الرواتب القبلية والبعدية هي أفضل من صلاة الليل، هي أفضل من صلاة ماذا؟ الليل. إذن المقصود بهذا الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، المقصود النفل المطلق من الليل أفضل من النفل المطلق من النهار. أما ما يتعلق بالنفل المقيد في النهار فإنه أفضل من نفل الليل المطلق، لكن يبقى عندنا تعارض نفل النهار المقيد بالوتر. ما هو الأفضل؟ الوتر أفضل منه. لماذا؟ لأن الوتر اختلفوا في وجوبه كما سيأتي معنا. الوتر اختلفوا هل هو واجب أو أنه مستحب، قولان للعلماء، ولم يختلفوا في الرواتب القبلية والبعدية، يدل على أن الوتر أكد من الرواتب للصلوات. إذن أفضل النوافل بعد الفرائض من حيث التقييد الوتر، ومن حيث الإطلاق صلاة الليل، صلاة ماذا؟ الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومتى يبدأ الليل؟ يبدأ بعد العشاء، بعد أن يصلي الإنسان صلاة العشاء، وإلا في حقيقة الليل هو بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله ليل. لكن المقصود بالصلاة أي النفل من الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، يبدأ بعد صلاة العشاء. يتنفل الإنسان والنفل مطلق فيه. صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى. أما الوتر من حيث السنة فقد جاء مقيد، سيأتي بالواحدة بالثلاث بالخمس 7، حديث مسلم فيه كلام، وحديث 9، والحديث 11 ماذا؟ ركعة. هذا هو الوتر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نفرق بين الوتر وبين قيام الليل. قيام الليل نفل مطلق، والوتر محدد. والوتر ماذا؟ محدد. إذن الوتر أفضل صلاة بعد الفرائض، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله في تارك الوتر عمدا لغير ما عذر ويداوم على هذا الترك، قال: لا تقبل شهادته، لا تقبل ماذا؟ شهادة هذا الإنسان. وهكذا نقل عن الإمام الشافعي أيضا، نقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا كانت صلاة الليل أفضل يعني من حيث النفل المطلق، أفضل من صلاة النهار من حيث النفل ماذا المطلق؟ أولا لأن يعني ماذا فيها صفاء، يقوم الإنسان من نفسه، وفيها أيضا ماذا مناجاة بين العبد وبين ربه، ومنها أنه يتواطأ اللسان مع القلب في القراءة، عند الإنسان في ظلمة الليل، إنسان في ظلمة ماذا الليل، فيتواطأ اللسان مع القلب، هذا يقرأ وهذا أيضا يعني يتأمل في المعاني، وهكذا فيه إخلاص لأنه بعيد عن المرآة، بعيد عن المرآة، وأيضا قلة الشواغل ماذا من الليل، عادة الليل سكن وراحة وطمأنينة، وأيضا كما قلنا بعد ماذا عن المرآة، وأيضا يدل على رغبة الإنسان حيث أنه فارق فراشه وقام يصلي، حيث أنه فارق فراشه فقام ماذا يصلي، يدل على رغبة وعلى محبة في هذه الصلاة، لأن الإنسان عادة ما يرتاح إلا من الليل، خاصة إذا كان صاحب أعمال، فالليل هو محل السكن ومحل الراحة والطمأنينة، فكونه يعمر هذا الليل بالصلاة يدل على رغبة وعلى محبة، على رغبة وعلى ماذا محبة فيما يتعلق بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، هذا ماذا هديه، يقوم من الليل ما شاء الله من أول الليل ووسطه وآخره، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. النظر قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلى الترمذي وصححه ابن حبان ورجحه النسائي وقفه. نعم، ذكر هذه المسألة فيما يتعلق بحكم الوتر، الآن سيخوض في مسألة ما حكم صلاة الوتر وتختلف عن صلاة الليل، ما حكم صلاة الوتر وتختلف عن صلاة ماذا عن صلاة الليل. فأورد في هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، إلى آخر ماذا الحديث. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، والخلاف جاء فيه على الزهري محمد بن مسلم، الخلاف فيه على الزهري، جماعة يرون على الزهري من قول ابن عمر، وجماعة يرون عن الزهري يعني ماذا مرفوعا إلى نعم عن الزهري عن أبي أيوب الأنصاري أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة يرون عن الزهري من قول أبي أيوب الأنصاري، وجماعة يرون عن الزهري من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرفوعا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فالخلاف فيه على الزهري، الخلاف فيه على الزهري، والراجح أنه موقوف من كلام أبي أيوب الأنصاري. من الذي رجحه؟ رجحه الدارقطني وأبو حاتم والإمام البيهقي، قالوا هو من قول أبي أيوب، وهذا هو الصحيح، لأن الأكثر يرون عن الزهري إلى آخره من قول أبي أيوب الأنصاري، فهذا قول صحابي لا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على هذه المسألة. فالصحابي أبو أيوب كان يرى أن الوتر ماذا حق، أي بمعنى شيء ثابت، أي شيء واجب، هذا معنى الحقية ومعنى الثبوت والاستقرار، أي بمعنى أنه واجب، بمعنى أنه ماذا واجب. فقال: على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس، سيأتي إثبات الإيتار بالخمس من حديث عائشة، ثبت يوتر يسرد خمسا فلا يجلس إلا في الخامسة، قال فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، سيأتي من حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، مر معنا من حديث عبد الله بن عباس وحديث ابن عمر الذي مر، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي فليوتر فليصلي ماذا أو صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فهذه ثابتة. لكن ما يتعلق بالسبع، ما يتعلق بالتسع، التسع كما سيأتي في الصحيح، وما يتعلق بأحد عشر ماذا ركعة أيضا حديث عائشة كما سيأتي. أما ما يتعلق بالسبع فجاء من حديث أم سلمة وفيه خلاف، جاء من حديث أم سلمة وفيه خلاف. فهذا الحديث أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للكلام على مسألة، ما هي هذه المسألة؟ هل الوتر واجب أو مستحب؟ قولان للعلماء، يرى الأحناف أنه واجب، يرى الأحناف أن الوتر واجب، والواجب يختلف عن الفرض عند الأحناف، يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فما ثبت بالدليل الظني واجب، وما ثبت بالدليل القطعي عندهم فرض، فيرون أن الوتر واجب لا فرض. وجماهير العلماء أن الوتر مستحب، ما دليله؟ سيأتي. ما دليل أن الوتر ماذا مستحب؟ ستأتي الأدلة الدالة على أن الوتر ماذا مستحب، ولكنه مؤكد من النوافل المؤكدة الذي لا ينبغي الإنسان أن يترك ماذا الوتر، إما قبل أن ينام وإما أن يطمع أن يقوم من آخر ماذا من آخر الليل. فعلى كل هذا الحديث معل، وهو كما قال الإمام النسائي الراجح وقفه على من؟ على أبي أيوب الأنصاري، على أبي أيوب ماذا الأنصاري، فإن جماعة يرون عن الزهري من قول أبي أيوب الأنصاري لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله. قال رحمه الله: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. نعم، قبل هذه الفائدة حديث أبي أيوب الأنصاري ذكر أيضا الشيخ مغبل في أحاديث معلة، أي بمعنى أن الراجح فيه الوقف، ذكر الشيخ مغبل عليه رحمة الله في أحاديث معلة أن الراجح في حديث أبي أيوب الوقف، ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالتعقب، التعقب على المذهب الأول، يعني أبو أيوب الأنصاري كان يرى من الواجبات، أبو أيوب الأنصاري يرى أن الوتر واجب، فجاء حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم، أي بشيء ملزم به الإنسان، الحتم هو الإلزام، الحتم هو الإلزام، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، المكتوبة تلزم وهي حتم وهي الصلوات الخمس، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الوتر مستحب، هذا يدل على أن الوتر مستحب. ما حال حديث علي؟ يقول يعني رواه النسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصححه، هو من طريق أبي إسحاق، يعني ماذا أبي إسحاق السبيعي، وقد عنعنه، ولكن الراوي عنه شعبة بن الحجاج، ومر معنا أن شعبة بن الحجاج لا يروي عن المدلسين إلا ما صرحوا به بالتحديث أو ما كان مسموعا لهم، أن مذهب شعبة بن الحجاج أنه لا يروي حتى الثلاثة خاصة، جاء النص في الثلاثة خاصة، وذكر العلماء أنه في كل مدلس ثلاثة، أبو إسحاق ماذا السبيعي وقتادة والأعمش، كان لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، بل الصحيح في ما يتعلق بشعبة بن الحجاج أنه لا يقبل من المدلسين إلا ما صرحوا فيه، فإذا رأيت شعبة ورأيت بعد ماذا مدلس وإن عنعن فهو محمول على السمع، محمول على السمع. من الذي يقول هذا؟ يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. فأبو إسحاق السبيعي من المدلسين وقد عنعنه، لكن الراوي عنه شعبة، وهذا الحديث من طريق عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة هذا حسن الحديث، حسن الحديث في الحديث حسن، فحديث علي رضي الله تعالى عنه من قوله حديث حسن، أي من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله يخالف حديث عائشة، وهذا الحديث أولا لفظ الوتر هذا منكر، لفظ الوتر هذا ماذا منكر، خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، أما الوتر لا، في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الليلة الأولى وصلى الليلة الثانية وصلى الليلة الثالثة، يعني وفي كل ليلة يكثر الجمع أي الاجتماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، صلاة قيام الليل في رمضان. ولما كانت الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، هذا في الصحيح لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر العلة من ذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم، أي قيام الليل، خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل جماعة، خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل جماعة أي فتعجزون عنه. قد يقول قائل كيف يفرض علينا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لي الرجل قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما افترض الله عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فكيف يعني نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يفرض عليكم، فيكون صلاة سادسة، فيكون صلاة سادسة. قال العلماء أن الإنسان إذا التزم بشيء وداوم على شيء ربما فرض عليه، أن الإنسان إذا التزم بشيء وداوم أي بمعنى ألزم نفسه، يعني بهذا العبارة أن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء لربما فرض ماذا عليه. وتعرفون القصص في بني إسرائيل أنهم لربما ألزموا أنفسهم ماذا بأشياء، فألزمهم الله بها، ألزمهم الله عز وجل ماذا بها. فالمعنى هكذا، كيف يعني تكون فرضا علينا وأنت ذكرت أن لا مفروض علينا إلا الخمس ماذا الصلوات. قال العلماء الجمع بين هذا وهذا أن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء لربما ألزمه الله به، لربما ألزمه الله عز وجل به، كما حصل في بني إسرائيل أشياء كثيرة التزموا بها أي جعلوها لازمة عليهم، فألزمهم الله عز وجل ماذا بها، ألزمهم الله عز وجل بها، مثل الرهبنة، مثل ماذا الرهبنة التي هم ماذا عليها. فالشاهد أن المحفوظ في الحديث الليل، خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل. أما الوتر هذا منكرة، من الذي تفرد بها؟ تفرد بها عيسى بن خارجة وهو ضعيف، إذن ضعيف مع وجود المخالفة. يعني هذه اللفظة يعني من حديث جابر بن عبد الله، أولا يقال الحديث من حديث عائشة، الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا حديث جابر. الأمر الثاني أن هذا الراوي مع أنه أضاف هذا الحديث إلى جابر وهو حديث عائشة زاد لفظة خالف بها ما جاء في حديث عائشة، وذكر ما يتعلق بكتب الوتر، والحديث جاء في كتب الليل، والحديث جاء في كتب قيام الليل، فيكون منكر، يكون هذه زيادة ماذا منكرة. عيسى بن خارجة ضعيف، ومع ضعفه حصلت ماذا المخالفة. وذكر ابن عدي في الكامل، قد مر معنا كتاب الكامل، ذكر ابن عدي في ترجمة هذا الراوي أن من مناكير هذا الحديث، أن من مناكير هذا الحديث. ذاك الكتاب مفيد، إذا أردت أن تعرف مناكير الراوي ترجع إلى الضعفاء، هو الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء لابن عدي، مفيد جدا، يذكر ما يتعلق بالراوي ما له وما عليه، ثم يحقق القول فيه، ثم يذكر الأحاديث التي أنكرت عليه في نفس الترجمة، يذكر الأحاديث التي أنكرت عليه في نفس ماذا الترجمة. ومما ذكر من مناكير هذا الراوي هذا الحديث، وهو قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، وحديث عائشة خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل جماعة، هذا هو لفظ الحديث الصحيح. قال رحمه الله: وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أورده المصنف لبيان وقت صلاة الليل، متى تبدأ صلاة الليل، فأورد هذا ماذا الحديث، أورد هذا الحديث أن من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو زمن الوتر وقيام الليل. الحديث هذا هو حديث خارجة ابن حذافة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث معل، حديث ماذا معل، والإعلال في الحديث خير لكم ماذا من حمر النعم. هذا الحديث لا يثبت بهذا ماذا اللفظ، لأنه من طريق عبد الله ابن راشد الزوفي وهو مجهول، من طريق عبد الله ابن راشد الزوفي وهو مجهول، عن أبي مرة الزوفي أيضا وهو أيضا ماذا؟ مجهول، ولا يعرف أيضا له ماذا؟ سماع من يعني ماذا؟ ولا يعرف له ماذا؟ سماع يعني من الذي فوقه، يعني مجهول أولا ثم لم يسمع ممن فوقه، ففيه انقطاع وفيه ماذا؟ جهالة. والحديث الثابت الوارد في هذه ماذا المسألة هو حديث أبي بصرة، الحديث الثابت في هذه المسألة هو حديث أبي بصرة، حديث صحيح. ما هو هذا الحديث؟ ما لفظه؟ إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر تصلى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذا هو الحديث الثابت، هذا هو الحديث الثابت. ما فيها ذكر فضل صلاة ماذا الوتر أنها خير من حمر ماذا النعم. لفظ الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بصرة هو إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع ماذا الفجر. هذا نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث خارجة معل، وحديث خارجة ابن حذافة معل، فيه مجهولان وفيه انقطاع، فيه مجهولان وفيه انقطاع، معنى ذلك أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث بيان وقت صلاة الوتر، متى؟ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. لكن لو أن إنسانا يعني قدم صلاة العشاء وهو جمع تقديم في الحضر لحاجة، أو فيما يتعلق بسفره فجمع تقديم فصلى صلاة العشاء تقديما مع المغرب، هل أن يصلي بعد صلاة العشاء وإن لم يدخل يعني ماذا يدخل وقت صلاة العشاء؟ نقول نعم لا حرج. إذن المقصود من صلاة ماذا؟ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، المقصود من بعد الصلاة لا من بعد زمن وقت العشاء. بمعنى لو صلى الإنسان المغرب والعشاء جمع التقديم، فهل أن يوتر مباشرة بعد صلاة المغرب حينما صلى المغرب والعشاء جمعا جمع تقديم؟ نقول لا حرج. إذن الأمر متعلق بالصلاة، صليت صلاة العشاء صليتها في زمنها أو صليتها قبل زمنها كأن تجمع، نقول لا حرج، فحينها تصلى إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب وقت صلاة الوتر، فقد ذهب وقت صلاة ماذا؟ الوتر، إلا من نام عنها أو يعني ألم به ماذا؟ مرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له ماذا؟ عذر، فيصليها من بعد الفجر، أي من بعد طلوع ماذا؟ الشمس إلى الزوال، هذا وقت قضاء صلاة الوتر، ولكن يصليها شفعا كما في حديث عائشة. فإذا فاتته من الليل وكانت يعني والأصل أنها تصلى وترا، تصلى من النهار شفعا، كان يعتاد يصلي أربعا ثلاثا صلي أربعا، اعتاد يصلي خمسا نقول صلي ستا، تجعلها شفعا كما في حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. أظن قال رحمه الله وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، نحو حديث يعني حذافة، هذا نحو حديث خارجة بن حذافة، ولكن هذا أيضا معل. ما سبب إعلاله؟ في حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس، في حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس، وطريق أخرى فيها ضعيفان، ابن الصباح وثالثة فيها مجهول وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن الحضرمي، إبراهيم ابن عبد الرحمن الحضرمي. فهذه ثلاث طرق، الأول حجاج ابن أرطأة ضعيف ومدلس، وله طريقا ماذا أخرى فيها ضعيفان، ابن الصباح فيها ضعيفين أحدهما ابن الصباح، وثالثة أي طريق ثالثة فيها إبراهيم ابن عبد الرحمن الحضرمي. فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو حديث خارج ابن حذافة، حديث ضعيف. والثابت كما قلنا حديث أبي بصرة يرويه عنه عبد الله بن عمرو، إذن المحفوظ من حديث عمرو نعم يرويه عنه ماذا؟ عمرو بن العاص يرويه عن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو المحفوظ من حديث عمرو بن العاص. وهذا الحديث الثاني منكر لأنه خالف ذاك الحديث وإن جاء من هذه الطرق، وإن جاء من هذه ماذا الطرق، الطريقة الأولى فيها حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، والطريقة الثانية فيها ضعيفان أحدهما ابن الصباح، وثالثة فيها مجهول وهو إبراهيم ابن عبد الله الحضرمي. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. هذا الحديث بسند لين، مع أن يعني شيخنا الوادعي أخرجه في الصحيح المسند، أخرج هذا الحديث في صحيح المسند، والسبب الخلاف فيه على عبيد الله بن عبد الله العتكي، اختلفوا في ترجمته. الخلاف فيه على عبيد الله ابن عبد الله العتكي، كان الشيخ يرى أنه ثقة أو صدوقا، والحافظ ابن حجر خلص بترجمته قال: صدوق يخطئ. عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله العتكي، اختلفوا في ترجمته ما بين مضعف وما بين موثق، وخلص الحافظ ابن حجر في ترجمته إلى أنه صدوق يخطئ. صدوق ماذا؟ يخطئ. وهذا الحديث الذي يرواه قد ذكره ابن عدي في الكامل مما أنكر عليه، قد ذكر ابن عدي هذا الحديث في الكامل في ترجمة هذا الراوي أنه من الأحاديث التي أنكرت عليه، لأن في هذا الحديث ماذا؟ الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، يدل على وجوب ماذا؟ الوتر. فهذا الحديث منكر، أنكروا على من؟ على عبيد الله ابن عبد الله العتكي، ذكر هذا ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمته، وذكر أيضا الذهبي في الميزان، وذكر أيضا هذا الذهبي عليه رحمة الله في الميزان أنه من الأحاديث التي أنكرت عليه. فالحديث ضعيف، فالحديث الوارد حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. الذي عند الإمام أحمد فيه الخليل بن إبراهيم أبو الخليل بن مرة، منكر الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، والإمام البخاري إذا قال في الراوي منكر الحديث فهو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا، إذا قال فيه نظر أو منكر الحديث فهو ضعيف جدا. فالخليل ابن مرة منكر الحديث. من الذي قال منكر الحديث؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري. وأيضا معاوية ابن قرة لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، معاوية ابن قرة لم يسمع من أبي هريرة هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ عليه رحمة الله في كتابه تلخيص الحبير، فلم يثبت هذا ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت ماذا؟ شيء، لا يثبت ماذا؟ شيء في إيجاب الوتر، بل الوارد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس الوتر بالشيء الحتم أي اللازم، وإنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالف في ذلك أبا أيوب الأنصاري. إذن المسألة محل خلاف بين الصحابة، ولا دليل من الكتاب والسنة على إيجابه، فنبقى على الأصل، نبقى ماذا؟ على الأصل أنه لا دليل على الوجوب، صحابي يثبت الوجوب وآخر ينفي ماذا؟ وجوب صلاة ماذا؟ الوتر. الأقرب أنها مستحبة، وهذا عليه جماهير العلماء، الأقرب أنها مستحبة وهذا عليه جماهير العلماء. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها أزدها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. نعم، ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد جاء عنها بألفاظ، وقد جاء عنها بألفاظ. أول هذه الألفاظ في صفة صلاة الليل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان النبي، هذا يعني من حيث الكيفية والعدد، ذكر الكيفية والعدد. فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الأفضل في صلاة الليل ألا تزيد على 11 ركعة، هذا محل اتفاق بين العلماء. لكن هل هذا ينفي زيادة، يعني ما زيادة على 11 ماذا ركعة؟ نقول حديث ابن عمر يدل على أنه لا يمنع. حديث ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فذكر له الكيفية ولم يذكر له العدد، فقال له مثنى مثنى صلاة الليل، مثلا صلي ركعتين وسلم، ركعتين وسلم. فذكر له الإطلاق من حيث العدد، والتقييد من حيث الكيفية ومن حيث الوصف. وحديث عائشة تذكر يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام على 11 ماذا ركعة، على 11 ماذا ركعة. والله أعلم أن سبب ذلك أن هذه الصلاة وهي 11 ماذا ركعة تتسع لقيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل في الصلاة، فلو زاد ربما يطلع عليه الفجر، لو زاد ربما يطلع عليه ماذا الفجر. فعلى كل، هي نقلت ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، على 11 ماذا ركعة. لكن ذكرت ما يتعلق بالعدد، لكن ذكرت كيفية هذه الصلاة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيها طول وفيها حسن، أي من حيث ماذا التلاوة، ومن حيث كذلك يعني ماذا الركوع والإطمئنان في الركوع والرفع من الركوع والسجود إلى آخره، يعني بمعنى أنها يعني ماذا متقنة من حيث يعني أوصافها، قيامها وركوعها وسجودها إلى آخره مما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. فتقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، وجماهير العلماء متقدمين ومتأخرين على جواز الزيادة على 11 ركعة، واختار هذا القول شيخ الإسلام أنه يجوز الإنسان أن يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، يجوز من حيث الجواز. لكن ما هو الأفضل بإجماع ألا تزيد؟ ما هو الأفضل بإجماع ألا تزيد؟ ما دليل هذا الاستحباب من حيث عدم الزيادة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه في رمضان وفي غيره، الذي داوم عليه في رمضان وفي غيره. هل ننكر على من زاد على 11 ركعة؟ ما ننكر عليه، ما نستطيع أن ننكر ماذا عليه، وخاصة أن جماهير العلماء متقدمين ومتأخرين أنه على جواز ماذا الزيادة، على جواز ماذا الزيادة. قالت على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، طول أي من حيث الزمن، وحسن من حيث الكيفية، وحسن من حيث ماذا الكيفية. فقد أحسن يعني ما طول هذه الركعات زمنا، وهكذا أيضا ماذا عن حسنهن، عن كيفية هذه ماذا الأربع الركعات. وظاهر هذا ماذا الحديث أنه صلى أربعا بسلام، قال بعض العلماء ظاهر هذا الحديث أنه صلى أربعا ماذا بسلام. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عنها في صحيح الإمام مسلم سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قالت يصلي ركعتين في يسلم ثم يوتر بركعة، يصلي ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، حتى عدت 11 ماذا 11 ركعة رضي الله تعالى عنها. هذا أمر. الأمر الثاني أن يصلي ماذا أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربع، لا تسأل عن حسنهن ماذا وطولهن، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين فيقوم مباشرة فيصلي ركعتين بعدها ثم يرتاح بعد الأربع، أي كأنه صلى أربعا متتابعات، يصلي ركعتين ولا يرتاح، يقوم إلى ركعتين أخرى فيرتاح بعد الأربع، يرتاح بعد الأربع. ولهذا كما سيأتي في الحديث أنه كان ربما صلى الأربع ونام، وظهر الحديث أنه صلى الثمان، صلى أربعا وارتاح ثم صلى أربعا ثم بعد الأربع الثانية نام. فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر يعني شفعت الصلاة بقي عليك الوتر. فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام ماذا؟ قلبي. فقلبه ماذا؟ مستيقظ عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث محمول على هذا المعنى. لماذا؟ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. عندنا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم ثم يوتر بركعة. وعندنا حديث ابن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة الليل، قال مثنى مثنى، قال مثنى مثنى. إذن كل هذه الأحاديث هي من قبيل المحكم، وهذا الحديث أربع لا تسأل عن حسنهن من قبيل المجمل، كما مر معنا في أنه كان يصلي لا يدع أربعا قبل الظهر، أربع يعني يصلي أربع ركعات، بمعنى يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيطلق عليه، فيطلق على هذا أنه صلى أربع ركعات، لكن ما فيه يعني التعرض للكيفية، ما فيه التعرض الكيفي. فمن كيف هذه الصلاة بأنه يصلي أربعا متتابعات بسلام فقد أتى بكيفية ما عليها دليل، فقد أتى بكيفية ما عليها دليل. فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. عائشة تروي هذا الحديث أربع لا تسأل عن حسنهن، بمعنى يصلي ركعتين فيسلم ما يرتاح ثم يقوم الاثنتين ثم يرتاح بعد الأربع. فهذه الأربع الأول لا تسأل عن حسنهن، لا تسأل ماذا عن حسنهن. وهكذا يفسر بالحديث الآخر ركعتين فيسلم. صلاة الليل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، صلاة الليل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مثنى. إذن الشفع فيما يتعلق بصلاة الليل يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، هذه السنة، هذه السنة. أما الوتر استأتي أن يصلي ثلاثا بسلام، يصلي ركعة، يصلي خمس بسلام، يصلي سبع بسلام، يصلي تسع بسلام، يتشهد بعد الثامنة ثم يقوم للتاسعة، كل هذا وارد فيما يتعلق بكيفيات الوتر. أما قيام الليل من حيث الشفع فليس له إلا كيفية واحدة، ما هي؟ يصلي ركعتين فيسلم، هذه الكيفية التي جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها. وما جاء من مجمل حديث عائشة يفسر بحديثها الآخر، يفسر بحديثها الآخر، فيكون من قبيل المتشابه. وعادة العلماء أن المتشابه يرجع فيه إلى المحكم. أين المتشابه؟ أربع، احتمال أنها أربع بسلام، هذا متشابه. وما هو المحكم؟ حديثها الآخر في مسلم ركعتين قالت ويسلم، فقالت أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، قالت ثلاثا، وظاهره أنه يسرد سردا، مع أنه جاء عنها أنه أوتر بركعة، أي بمعنى صلى ركعتين فسلم وأوتر بركعة. إذن هذا مجمل فيرجع إلى ذاك الذي يفصل تلك الصلاة. قال ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، يعني بعد أن يصلي الأربع الثانية، وهذا ظهر الحديث، فقبل أن يوتر ينام. فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها هذا الكلام، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام ماذا؟ قلبي. إذن لو حصل شيء لشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأشياء التي تتعلق بقلبه، أما ما يتعلق بحسه فهذا يعني ماذا؟ ما يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر لم يعني يستيقظوا إلا بحرارة الشمس، لم يستيقظوا وكان فيهم رسول الله، فما كان يتعلق بالحس فالنبي صلى الله عليه وسلم مدع العصمة فيه، وما يتعلق بقلبه فالنبي عليه الصلاة والسلام ادعى العصمة فيه بأنه ماذا؟ قلبه لا ينام، قلبه لا ينام، تنام ماذا؟ عيناه ولا ينام. ولهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه ينام ثم يقوم يصلي من دون أن يتوضأ، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، من خصائصه أنه ينام. يقول عبد الله بن عباس حتى سمعت يعني ماذا؟ شخيرة أو نحو كلام عبد الله بن عباس، ثم قام يصلي ولم يتوضأ. معنى ذلك أنه استغرق في نومه. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه لا ينام وعيناه تنامان، معنى ذلك أن القلب هو الذي يستلم الوحي ولا يفوت ماذا شيء ماذا من الوحي، فهذا محل الوحي ومحل العلوم، وهذا لا يفوت ماذا شيء. أما محل الإحساس فقد جاء في السفر أنهم ناموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام معهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد نام ماذا معهم. قالوا في رواية لهما عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فكيف نجمع مع قولها ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، والآن في هذه اللفظة تقول كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5 لا يجلس إلا في آخرهن؟ قال العلماء يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول لعل ركعتي الفجر مضافة كما في الحديث الذي قبله فتكون 13، وقيل أنها أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاة العشاء، يفتتح بهما صلاة الليل، فتضاف إلى 11 فتكون 13، فتضاف إلى 11 ركعة الذي ماذا صلاها عليه الصلاة والسلام. فلا إشكال في مثل هذا ماذا الأمر، إما أن تحمل على ركعتين سنة الفجر، وإما أن تحمل على صلاة ركعتين يفتتح بها صلاة ماذا الليل. لماذا نجمع هذا الجمع؟ أن عندنا حديث تقول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فماذا نفعل بهذا الحديث الذي كانت يقول يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي من الليل 13 ركعة، نقول بزيادة ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاة الليل أحيانا وليس دائما، وهذه سنة قد تكاد تكون مهجورة فيما يتعلق بصلاة الليل وما صلاة ما يتعلق بقيام رمضان أيضا. قالت عنها قالت كان وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. ما معنى هذا الكلام؟ هل يوتر 3 أوتار؟ نقول لا، المقصود أنه كان يوتر أحيانا أول الليل فينام، وأحيانا وسط الليل فينام، وأحيانا يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وتر واحد، وتر واحد. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا الحديث، حديث ابن عمر، حديث ماذا طلق ابن علي، لا وتران في ليلة، ما في وتران في ليلة. فالحديث هذا من كل الليل قد أوتر أي من كل الليل قد صلى الوتر، كان يصلي أحيانا في أول الليل، أحيانا وسط الليل، وأحيانا من آخر ماذا الليل. الحديث محمول على هذا المعنى، الحديث محمول على هذا ماذا المعنى. استأتي أحاديث، أزالت معنى أحاديث في ما يتعلق بصلاة الليل.